بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الهبة ترجمة تسائح الإمام البخاري رحمه الله، باب ما لا يرد من الهدية. باب ما لا يرد من الهدية. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عزرة ابن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة ابن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا، قال أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب. فذكر الحديث موقوفا على أنس، ثم قال وزعم أنس، يعني قال أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. فالإنسان لو أحد أهدى إليه طيبا أو أراد أن يطيبه فلا يرد الطيب. حتى قال الشيخ ابن باز حتى لو كان في كحول فلا يرد من أجل يعني الطيب الذي فيه، والكحول طبيعي بيطير. قول باب ما لا يرد من الهدية، كأنه أشار إلى ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا ثلاث لا ترد: الوسائل والدهن واللبن. والدهن الطيب، قال الترمذي يعني بالدهن الطيب، وإسناده حسن إلا أنه ليس على شرط البخاري، فأشار إليه واكتفى بحديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. قال ابن بطال إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجات الملائكة، ولذلك كان لا يأكل الثوم ونحوه. لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني طعام يعني فيه ثوم فتركه، كان دائما هو يبدأ بالأكل، ثم لما كان نازل على أبو أيوب الأنصاري كان جوار المسجد، فثم يأكل بعد ذلك أبو أيوب وامرأته، فترك الأكل يوما فتركه أبو أيوب، فقال كل فإني أناجي من لا تناجي، يعني الناس سألهم بيناجي جبريل، يعني فكره أن يناجي وهو يعني في فمه رائحة الثوم أو البصل. ولكن يقول الحافظ هنا أن السبب ليس خاصا، يعني وإلا كان الطيب حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يناجي الملائكة، ولكن الأمر عام، يعني أن من السنة أن يتطيب. قلت لو كان هذا هو السبب في ذلك لكان من خصائصه، وليس كذلك، فإن أنسا اقتدى به في ذلك، وقد ورد النهي عن ضده مقرونا ببيان الحكمة في ذلك في حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وأبو عوانة من طريق عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا: من عرض عليه طيب أو من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة. فلعل الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم يعني حبه شديد للطيب، كما قال حب إليه من دنياكم نساء الطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، فما كانت قريرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الدنيا، ولكن كانت في الصلاة التي هي أم العبادات. فهذا الحديث حديث أبي هريرة: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة. قال أخرجه مسلم من هذا الوجه، لكن قال ريحان بدل طيب، من عرض عليه ريحان بدل طيب. يقول ورواية الجماعة أثبت لي طيب، يعني فإن أحمد وسبعة أنفس معه رووه عن عبد الله بن يزيد المقبري عن سعيد بن أبي أيوب بلفظ الطيب، وفقه ابن وهب عن سعيد عند ابن حبان وعبد الله بن وهب. والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، وقد قال الترمذي عقب حديث أنس وابن عمر في الباب عن أبي هريرة فأشار إلى هذا الحديث. قوله عزرة بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها راء. قول حدثني ثمامة بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا، قال كان أنس لا يرد الطيب. فاعل قال هو عزرة الضمير لثمامة، وزعم بعض الشراح أن الضمير لأنس وليس كذلك، فقد أخرجه ابن معين طريق بشر بن معاذ عن عبد الوارث عن عزرة ابن ثابت قال دخلت على ثمامة فناولني طيبا. فقول دخلت عليه يبقى عزرة بيروي عن ثمامة أنه دخل عليه فناوله طيبا، قلت قد تطيبت. إذا إنسان لو كان متطيب يتطيب أيضا يعني، ولكن لا يرد الطيب. قال كان أنس لا يرد الطيب. قول وزعم أي قال، فكلمة زعم مش معنى أنه إيه أنه يفتري شيئا، ولكن زعم يعني قال، زي ظن بمعنى أيقن إني ظننت أني ملاق حسابيا، يعني أيقنت أني ملاق حسابيا. باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب. طبعا ليث طبعا ابن شهاب، لأن ليث بن سعد من طبقة المالك والسفيانين، ولكن روى عنه يعني قليلا، مش زي سفيان الثوري ولا زي الإمام مالك، فهنا يروي عنه بواسطة. قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال ذكر عروة أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما ومروان أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا. فقال الناس طيبنا لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان غزوة هوازن بعد فتح مكة، يعني فتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة، وهوازن يعني اللي هي غزوة حنين كانت في شوال من السنة الثامنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دعا لهوازن و لم يوزع الغنائم يعني حتى حاصر الطائف وأسبوعين أو ثلاثة، ثم رجع بعمرة الجعرانة، ثم أتوا بعد تقسيم الغنائم يعني كما هو الثابت في السيرة، فطلبوا يعني سبيهم وأموالهم يعني النساء والأطفال والمال، وكانوا قد خرجوا بأنعامهم وأموالهم يعني من أجل أن يتشجعوا على القتال، فجعل الله عز وجل ذلك كل غنيمة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم يعني بين السبي وبين المال، يعني إما يأخذوا الأطفال والنساء أو يأخذوا البقر والغنم، فاختاروا سبيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب من الصحابة أن يطيبوا أنفسهم بذلك أنهم يردوا السبي، لأن الغنيمة تملك بعد القسمة، ومن أراد يعني لم تطب نفسه بذلك فيبقى على حظه أو على حقه حتى يفيء الله عز وجل على المسلمين، فنفسه لم يعوضه يعطيه يعني بدلا يعني مما أخذه منه. يقول قول باب من رأى الهبة الغائبة جائزة، ذكر فيه طرف الحديث المسور ومروان في قصة هوازن، ومراد منه قوله وإني رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، فإن في بقية الحديث طيبنا لك، وقد تقدم قريبا في العتق في باب من ملك من العرب رقيقا بأتم من هذا بهذا الإسناد بعينه، ففيه أنهم وهبوا ما غنموه من السبي من قبل أن يقسم، وذلك في معنى الغائب. في قول آخر هو الراجح أنه كان بعد التقسيم، يعني لأن لو كان قبل التقسيم ما محتاج أن يطلب منهم أن تطيب نفسهم بذلك. وحذف في هذه الطريقة جواب الشرط في الجملة الثانية وهي فليفعل، وقد ثبت كذلك الباب الذي أشرت إليه قال ابن بطال فيه أن السلطان أن يرفع أملاك قوم إذا كان في ذلك مصلحة واستئلاف تأليف يعني قلوب آخرين، وتعقبه ابن المنير وقال ليس كما قال، بل في نفس الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا بعد تطيب نفوس المالكين، وده يدل على أن كان هذا بعد التقسيم، وأيضا يعني مش الأمر على الإباحة أن السلطان يأخذ مال أي أحد كما يفعل الحكام الظلمة، ولكن لابد أن تطيب نفوسهم بذلك. باب المكافأة في الهبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي يعني عليها. لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبي عن عائشة. قول باب المكافأة في الهدية، المكافأة بالهمزة وفعل بمعنى المقابلة، والمراد بالهبة هنا المعنى العام كما قررته في أول كتاب الهبة. عن هشام في رواية إسماعيل من طريق إبراهيم بن موسى الفراء عن عيسى ابن يونس قال حدثنا هشام، كأن عيسى ابن يونس صرح بالسماع من هشام. قوله يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي عليها، أي يعطي الذي يهدي له بدلها، والمراد بالثواب المجازاة، وأقل ما يساوي قيمة الهدية. يعني سأل لو أهدي عليه بهدية خاصة لو كان الذي أهدى عليه فقير، فيرد والسن يرد أكثر، يعني بخلاف يعني الإيه، يعني أعطيت الغني، يعني الغني لو أعطاه هدية فهو يصعب عليه أن يعطي مثلها، فمن السنة رد الهدية يعني بأفضل منها. قول لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبي عائشة في إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام، وقد قال الترمذي والبزار لا نعرف موصولا إلا من حديث عيسى بن يونس، وقال الأجري سألت أبا داود عنه فقال تفرد بوصله عيسى بن يونس وعند الناس مرسل، ورواية وكيع وصلها ابن أبي شيبة عنه بلغ ويثيب ما هو خير منها، ورواية محاضر لم أخف عليها بعد. يقول استدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق الواهب، وكان ممن يطلب منه الثواب كالفقير للغني، بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعلى يعني في كل شيء، فلذلك كان يعطي، يعني يعطي بأفضل بأفضل منه. ووجه الدلالة منهم وضبطه صلى الله عليه وسلم، ومن حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى يعني أكثر مما أهدى، فلا أقل من أن يعوض نظير هديته. طبعا في مسألة أخرى لا علاقة بهذه المسألة، وهي يعني في تفسير قوله ولا تمنن تستكثر، يعني إنسان ما يعطي هدية مثلا وهو يطمع أن يعطى أكثر أفضل منها، ولا تمنن تستكثر، يعني إنسان يعني يعطي هدية مثلا لشخص غني مثلا، أو إنسان يعرف أنه يكافئ على هدية فبنية أنه يأخذ أفضل منها. فالقصص المفروض الإنسان يعطي الهدية لا ينتظر يعني مقابلا. يعني يقول وجه الدلالة منهم مواظبته صلى الله عليه وسلم، ومن حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدى، فلا أقل أن يعوض بنظير هديته. وفيه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد كالحنفية. قديم هو قبل ما يأتي مصر، وجاء سنة 200 تقريبا أو 199، وقعد في مصر 4 سنين أو 5 سنين، مات سنة 204. وقال في الجديد كالحنفية، الهبة للثواب يعني باطلة لا تنعقد لأنها بيع بثمن مجهول. الهبة للثواب إن هو يعطى أفضل منه، فهو بيهب من أجل إن هو يأخذ يعني زيادة، فقالوا كأن هذا يعني بيع بثمن مجهول، ولأن موضوع الهبة التبرع، فلو أبطلنا لكان في معنى المعوضة. يقول قد فرق الشرع والعرف بين البيع والهبة، فما استحق العوض أطلقه عليه أطلق عليه لفظ البيع. العوض الإنسان بيعطي بيأخذ مقابل، يعطي سلعة ويأخذ مال مثلا، بخلاف الهبة. وأجاب بعض المالكية بأن الهبة لو لم تقتضي الثواب أصلا لكانت بمعنى الصدقة، وليس كذلك، فإن الأغلب من حال الذي يهدي أنه يطلب الثواب، ولا سيما إذا كان فقيرا والله أعلم. يطلب الثواب يعني المقابل، يعني إذا كان فقيرا. باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية. وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى؟ واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وحمد بن نعمان بن بشير أنهما حدثا عن نعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا، قال فارجعه. وطبعا لم يشرح الحافظ الحديث لأن يأتي في الترجمة المقبلة، فشرحه في الترجمة المقبلة. باب الإشهاد في الهبة. قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا عوانة عن حسين عن عامر أنه قال سمعت النعمان بن بشير، لعله عامر الشعبي يعني أبو بن إسرافيل، سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة اللي هي أمه لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ذم الحرص، يعني هو أعطى يعني أعطى ولدها هدية، فكانت لو سكتت لها تم الأمر، فهي أردت أن تؤكد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على ذلك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، وعمرة لي أخت عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته. وفي رواية لا تشهدني على جور أو أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. قول باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولدي شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله، في رواية الكشمهني ويعطي الآخرين. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية، سيأتي موصولا في الباب الذي بعده بدون قوله في العطية، وهي بالمعنى، وقد أخرجه الطحاوي من طريق مغيرة عن الشعبي عن النعمان فذكر هذه زيادة، ولفظه سووا بين أولادكم في العطية كما تحبوا أن يسووا بينكم في البر. ويأتي حديث ابن عباس أيضا في أواخر الباب قوله هل للوالد أن يرجع في عطيته وما يؤكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، أو ما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى. اشتملت هذه الترجمة على أربعة أحكام. الأول هدية الهبة للولد، وإنما ترجم به ليرفع إشكال من يأخذ بظاهر الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك، لأن مال الولد إذا كان لأبيه فلو وهب الأب ولده شيئا كان كأنه وهب نفسه، ففي الترجمة إشارة إلى ضعف الحديث المذكور أو إلى تأويله. وحديث صحيح وليس، وحديث أخرجه ابن ماجه من حديث جابر قال الدارقطني غريب تفرد به عيسى بن يونس ابن إسحاق ويوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق عن ابن منكدر، وقال ابن القطان إسناده صحيح، قال المنذري رجاله ثقات، وله طريق أخرى عن جابر عند الطبراني في الصغير والبيهقي في الدلائل فيها قصة مطولة. وفي الباب عن عائشة في صحيح ابن حبان وعن سمرة وعن عمر كلاهما عند البزار وعن ابن مسعود عند الطبراني وعن ابن عمر عند أبي يعلى، فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به فتعين تأويله كأنه يكون الحديث يعني صحيح فيبقى يؤول. يعني الحكم الثاني العدل بين الأولاد في الهبة، وهي المسائل الخلاف كما سيأتي، وحديث الباب عن النعمان حجة من أوجبه أوجب العدل يعني بين الأولاد في الهبة. والرجح أن الذكر مثل الأنثى يعني ما غير الميراث. يعني الثالث رجوع الوالد فيما وهب للولد، يعني طبعا الإنسان ما بيعطي هدية ما يجوش له أن يرجع فيها، والعائد في يعني عطيته كالكلب يقيء ويعود في قيئه، ولأن الهدية بتملك بالقبض اللي هي العطية أو الهبة بتملك بالقبض، فإذا قبضها الآخر فقد تملكها فلا يجوز لك أن تعود فيها مرة ثانية. ولكن الوالد يجوز بالنسبة للولد لو أعطى ولده يجوز أن يرجع الهدية، فهذا أمر خاص. يعني الثالث رجوع الوالد فيما وهب للولد، وهي خلافية أيضا، وإنما الفرق بين الصدقة والهبة فلا يرجع في الصدقة لأنه يرد بها ثواب الآخرة، وحديث الباب ظاهر في الجواز كما سيأتي أيضا، وكأنه أشار إلى حديث لا يحل الرجل يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، أخرجه أبو داود وابن ماجه في هذا اللفظ من حديث ابن عباس وابن عمر ورجاله ثقات. الرابع أكل الوالد من مال الولد بالمعروف، قال ابن ماير في انتزاع من حديث الباب خفاء، ووجهه أنه لما جاز للأب بالاتفاق أن يأكل من مال ولده إذا احتاج إليه فلأن يسترجع ما وهبه له بطريق الأولى. وفي الواقع المفروض العكس، يعني أنه هو لو عايزين نستدل على القضية الأخرى يعني هي أن الإنسان يعطي ابنه هبة ويرجع فيها ده نص الحديث، ولكن يقول أنه يعني يجوز له أن يأكل من مال الولد، يقول لما جاز الأب بالاتفاق أن يأكل من وال ولده إذا احتاج إليه فلأن يسترجع ما وهبه له بطريق الأول. قوله اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر، فهنا الاستدلال على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابن عمر يعني ما يعني وحده، يعني لو واحد أعطى أحد أولاد يعني أصدقائه هدية مش واجب عليه أن يعدل، ولكن هذا بالنسبة للوالد، الوالد إذا أعطى أحد أبنائه يعني هبة أو هدية يجب عليه أن يعدل بين الأولاد، ولكن واحد مثلا أهدى لأحد أبناء أصدقائه هدية لا يجب عليه أن يعدل يعني بين أولاده. قوله واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطى ابن عمر وقال اصنع به ما شئت، هو طرف الحديث تقدم موصولا في البيوع، ويأتي أيضا موصولا بعد 12 بابا قال ابن بطال مناسبة حديث ابن عمر الترجمة أنه صلى الله عليه وسلم لو سأل عمر أن يهب البعير لابنه عبد الله لبادر إلى ذلك، لكنه لو فعل لم يكن عدلا بين بني عمر، ولذلك اشترى صلى الله عليه وسلم منه ثم وهبه لعبد الله. قال مهلب في ذلك دلالة أنه لا تلزم المعدلة فيما يهبه غير الأب لولد غيره، وهو كما قال. الحديث يعني مطول بالنسبة للشرح، فنكتفي بهذا القدر. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.